من رسول الله ونتعلم. هو نوح في الصبر مثال، صلى الله عليه وسلم. ألف ينقصه خمسون، وقرون تمضي وقرون، ونبي ينصح في صبر قوما سما لا يصغون. ودعاهم ليلا ونهارا، بلغهم سرا وجهارا، لم يستمعوا لم يرتدعوا، كانوا فجارا كفارا. والصورة يملأها الماء من باطن أرض وسماء، موج يغدو مثل جبال، وصراخ يعلو وبكاء. والصورة يملأها الماء من باطن أرض وسماء، موج يغدو مثل جبال، وصراخ يعلو وبكاء. والأب في حزن يتمزق، وينادي ابنا قد أشرق، يا ولدي فلتركب معنا، لا لم يسق إليه وأغرق. وبأمر عزيز الرحمن يتوقف ماء الطوفان، وسفينة أخيار ترسو، ويسود الأرض الإيمان. ما أجمل قصصك يا أبتي، معها نمضي أجمل وقت، ننتظر حديثك في شوق، فالنفع بها دوما يأتي، فالنفع بها دوما يأتي.